علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين: باب الصدقة عن الميت. يعني كأنه هذا سؤال، ما حكمه الصدقة عن الميت، هل تجوز أو لا تجوز؟ الجواب نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هذا محط الجواب، هذا محط الايه؟ محط الجواب. اجاب بالحديث على انه يجوز التصدق عن الايه؟ عن الميت. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته. مرحبا، حياك الله. كيف حالك؟ اخرجه محمد عن سعيد بن ابي مريم عن محمد بن جاءت اي اخذت فلتة بغتة، يعني لو كان لو انها حصل موتها يعني بمرض وعلى انها لا تزال تتكلم لتكلمت بأنها تريد أن تصدق. نعم. طيب سيدي، جزاك الله. نعم. وكل أمر فعل على غير تمكث فقد أبتلت. وكل أمر فعل على غير تمكث. إيه، على غير تمكث، يعني كل أمر فعل على غير تمكث يقال فقد أبتلت. فقد أبتلت يعني حصلت فلتة، يعني لو يعني جاءها الموت فجأة، جاءها الموت فجأة، ولو أن الموت يعني جاءها كده يعني على أنه مع مكث مع مرض، على تكلمت على أنها تتصدق، أو تصدق عنها؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. طيب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. وهل يكفر بالراء ولا يكفي؟ يكفر. يكفر. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن حجر وغيره، وهو قول أهل العلم، قالوا: ليس يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. هذا الحصر سواء كان في وقت من إطلاق، يعني قال أهل العلماء: لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء، سواء كان من فرع الميت كما في الأحاديث، أو من غير فرع فرع الميت. حتى لو إنسان تصدق عنه وقال هذا، لو كان رجل أجنبي قال: أن صدقت عن الميت فلان بهذا الشيء، كأنه من كلام العلماء على أنه يجوز. أما من الفرع فهذه الأدلة: الأولى كونها بنت، نعم، والثانية كونها إيه؟ كونه ابن، سواء كان الفرع كان ابنا أو بنتا إلى آخره. نعم. لكن من غير الفرع قال العلماء إما أنه قياسا على ذلك أو على أنه هناك في دليل. طيب، إن يأتي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحصر غير مسلم للمؤلف رحمه الله، فقد قال ابن القيم في كتابه الروح: المسألة 16، وهي: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ الجواب أنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع. والذي يصل من ثوابه المعلق رحمه الله جزاه الله خير، جاب الكلام اللي أنا أتكلم عليه، قال لما سمعتنا قال على أنه على أن الأشياء التي تكفر عنه إما أن شيء يفعله هو في حياته يوصي به بعد موته ويكون من ثلث ماله، نعم، أو على أنها يعمله غيره، سواء كان من الذرية من الفرع أو من غير الفرع، لأن الله سبحانه وتعالى أما في الدعاء فهذا باتفاق العلماء على أنه يصل، يعني الدعاء بأمر الله سبحانه وتعالى يصل إلى الميت، ثوابه إلى الميت، سواء كان من الفرع أو من غير الفرع، لقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم، والذين واسم الموصول عام، اسم الموصول فين اسم الموصول؟ والذين، والذين مبهم، مبهم عام يشمل الذكر والأنثى ويشمل الواحد والاثنين والثلاثة ويشمل القريب وغير القريب والفرع وغير الفرع. والذين جاءوا من بعدهم سواء كانوا يعرفونهم أم لا يعرفونهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. وإنما في الصدقة، الشيخ يقول دحين الصدقة فيه نزاع بين العلماء، إذا صدق الأجنبي عن الميت وهو لم يقرب له هل هناك فيه خلاف؟ قال نعم فيه خلاف بين العلماء في إيه؟ في الصدقة عن المن عن الميت، في صدقة الأجنبي عن الميت. أما إذا كان فرعه نعم بنته أو ابنه فهذا ثابت بالحديث. ها والشيخ لذلك يقول المعلق إنما كان الحصر، لأن الشيخ البغوي جاب الحديثين في البنت والابن، ما ذكر على أنه إيه على أنه هل يجوز من غيرهما أو لا. حصر المسألة في إيه؟ في أن الصدقة لا تقع عن الميت إلا إذا كان من ابنه أو بنته فرع أو ابن ابنه أو بنته ابن إلى آخره، لكن هل من الغير؟ ها المعلق أراد يقول إنما كان هذا الحصر. ها يزيد نعم نعم يوم يعني على أن الولد من من من من أصل الميت، يعني من نفس الميت، زي الذي إذا مات ابن أحدهم قضى عمله من ثلاثة إلا إيش عمل عمله جار أو صدقة أو صدقة جارية أو ابن أو ولد يدعو له أو يدعو يدله. نعم طيب. والذي يصل من ثوابه هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ بلا من أول قال عندما إيش طيب قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، الروح كتاب نعم ما ضفت أوف الحج وقف الحج تفت ولا ما غلبت لما حجت نزلت تفت وسعيت كله هذا يقول دحين يجيني العمرة تفت ولا تفت هذا تفت ولا بعد ما تغلق من العمرة والسعي وكله بعدين وتريد السفر قبل السفر راجع قبل السفر إن حجت وطلعت الطائف بعد ما تتكلم هذا جت العمرة طفت وترجع الطائف يعني لا خلاص انتهت وطاف وطاع فيه يعني تبغى ترجع الطائف ولا ايه يعني انت خلاص تطوع ودا ارجع الطائف خلاص خلاص حقك بس قلت لك حقك وايام الزحمه تاخذ الطائف ايه ونزلت اليوم قلت العمره وطفره طاف بدا عن حق الان هذا حقك قدك قدك انت فارق بك ولم تفعله استغفر الله خلاص نعم طيب سيدنا طيب. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح المسألة السادسة عشرة وهي في كتاب للشيخ ابن القيم يسمى كتاب الروح، وهذا الكتاب في السوق يباع كتاب جيد نعم نعم فيتكلم هذا عن الروح وعن كذا وعن كذا وإلى آخر رحمه الله تعالى نعم طيب. وهي هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ وهي شو هذه المسألة؟ الشيخ جعل السؤال في في في في, في, إيه؟ في كتاب الروح هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من أفعال الأحياء تصدقوا أو دعالهم أو كذا أو كذا ينتفعون أو لا؟ الجواب نعم الجواب أنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته والثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع. والذي يصل من ثوابه هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق. واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة. نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن يحيى القحال قال قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل شيئا من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه. قال: أرجو. أو قال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها. وقال أيضا: اقرأ آية الكرسي 3 مرات وقل هو الله أحد، وقل اللهم إن فضله لأهل المقابر. يعني فضل هذه القراءة الذي قرأتها وهي آية الكرسي وقل هو الله 3 مرات، نعم فضلها اجعل يا ربي فضلها لأهل الإيه؟ لأهل المقابر. نعم صحيح. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل إلا بالدعاء. عند الشافعية يقول نعم يصل لكن بالدعاء، بعد ما تقرأ تقول اللهم أوصل ثواب، مثل ما قال هنا في الحديث اللهم أوصل فضل ما إيه؟ ما قرأناه تلوناه إلى إلى إلى إلى والدنا أو إلى الميت فلان أو لا كذا كذا، يعني بعد ما تقرأ وكذا تقول اللهم أوصل، اللهم إيه أوصل. نعم طيب. وقد رجح المذهب الأول بما يجدر الاطلاع عليه. وقد رجح المذهب الأول يعني سواء عقبته بالدعاء أو لم تعقبه بالإيه بالدعاء، يعني إذا قلت نعم يعني قرأت بنية أن هذا يصل إلى الإيه يصل إلى الأموات أو إلى أبيك أو إلى زيد أو إلى خالد، فهو يصل يعني سواء دعوت أو لم تدعو. بخلاف الشافعية يقول لا يصل إلا أن تدعو. نعم طيب. باب المرأة تتصدق من مال الزوج والخازن والعبد من مال المولى. قال حدثنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل المنصوري ببغداد قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار الأطاردي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن العامش عن أبي وائل عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وللزوج مثل ذلك باكتسابه، وللخازن مثل ذلك. قال أخبرنا عبد الواحد يعني حتى الخازن الذي جعله راعي البيت يخزن على على على على, على, على هذه الإيه على هذه النعمة التي مثلا على الرز أو على الصدقة اللي صدق بها كذلك إيه، أو كانت خازنة يعني المرض في البيت يعني يجيها ثواب ما تصدقت به من مال زوجها إذا كان غير مفسدة، حال كونها تكون غير إيه غير مفسدة، لا يعني لا تجعل هذه الصدقة تنقص في مؤن الإيه في مؤن في مؤن من من من من من, من, من يتكلف الزوج بمؤنتهم، يعني لا تجوعهم، يعني تتصدق من الشيء الذي ليش لا يفسد على أن يقوم جياع فيقول لها ثواب هذا الفعل، ويقول لزوجها كذلك ثواب ما إيه ما ما ما ما, ما, ما لأن الشيء حقه، لأن الشيء حق الزوجة هو الذي سعى وجمعه، وكذلك الخازن الذي خزن لو كان هناك عندها خادمة وكذا كذلك ينوبها من الثواب، كل واحد له ثواب كامل بحسب نيته. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سليمان بن حيان عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مسرفة كان لها أجرها وله مثلها لها بما أنفقت وله بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. غير مسرفة، لكن قال غير مفسدة وهنا غير كذلك إيش مسرف، يعني شيء لا يعود ضرره على على على من يأكلون على من هو لهم على من يقولهم الزوج. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن قتيبة عن جرير وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش قال أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. إيش معنى شاهد؟ يعني حاضر. لا تصوم المرأة وبعلها حاضر إلا بإذنه، لأنه ربما يريدها فهي تمنع عنه شيء هو له إلى آخره. نعم، لا بد أن تأخذ إذنه. نعم، إذا كان هو حاضر. إذا كان هو حاضر لم يكن مسافر ولم يكن طيب. ولا تأذن في بيته. هذا إذا كان الصوم غير رمضان. هذا الصوم إذا كان غير رمضان. نعم طيب. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن، يعني لا تأذن بالدخول، أن أحد يدخل في بيت زوجها إلا أن تأذن. فلان دعا ونادى ويريد أن يسلم عليك، هل ندخله أو لا ندخله؟ إنه لا يجوز اختلاء المرأة بالرجل أبدا. نعم، لأن إذا اختلى الرجل بالمرأة كان الشيطان ثالثهما. نعم، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. نعم. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. نعم، إذا كان من غير أمره فإن نصف أجر ذلك الشيء يكون له. نعم. قوله ولا تأذنوا في بيته وهو شاهد، هذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلا فغيبية الزوجة لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات. يعني معناته إذا كان زوجها مسافر، يعني معناته أن تأذن؟ لا، إذا كان شاهد ما تأذن، فكيف إذا كان غائب؟ يعني من باب أولى. خرج يعني يقولون هذا يعني هذا خرج مخرج الغالب على أن المرأة لا تأذن إلا إذا كان زوجها إيه؟ إذا زوجها حاضر، أما إذا لم يكن موجودا تستأذن منه، شخص ما هو فيه تستأذن منه، معناته على أنه لا تأذن لأحد، إذا كان غائب لا تأذن لأحد. نعم. وقال النووي رحمه الله في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه. نعم. وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أم غائبا، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك. يعني إذا كان تعرف زوجها على أنه أعد محلا للضيوف، على أنه إذا جاء الضيوف يفتح لهم ويدخلون في ذلك الموضع، لا يدخلون على المحل الذي فيه النساء، فهذا ولو كان غير حاضر مفهوم منه، على أنه ما جعل هذا المحل المضياف الذي هو محل للضيف إلا سواء كان حاضر أو غير حاضر، يفتح لهم ويجلسون هناك ينتظرونه في ذلك الموضع، لا يأتون إلى جهة النساء. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرج محمد حديث الإنفاق عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق، وأخرج مسلم تمام الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجه محمد عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة. قوله لا تصوم المرأة وبعلها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، وأراد به صوم التطوع، يعني غير الواجب، يعني غير صوم رمضان. نعم، وغير صوم الايه الصوم حتى كذلك لو كان عليها قضاء والوقت واسع، لو كان عليها قضاء والوقت واسع لابد أن تأخذ إذن زوجها. ولذلك تقول السيدة عائشة ما كنت أستطيع أن أقضي ما كان علي في رمضان من جهة الحيض إلا في شهر شعبان، لأن الرسول عليه السلام كان في شهر شعبان يذكر الصوم في شعبان عليه الصلاة والسلام، فكانت تصوم معه الذي يجب عليها بسبب قضاء رمضان من جهة الحيض. نعم. فأما قضاء رمضان فتستأذنه ما بين شوال إلى شعبان. إذا كان الوقت واسع. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها إن كان لا يكون علي صيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.

إذن عام، يعني على أن نفهم يفهموا على أن أزواجهم إذا جاءهم أحد لا يبخلونه، لا يريدون البخل في بيوتهم، فهذا يكون إذن لهم، يكون إذن لهم، إلا إذا كان عرضت على أن زوجها لا يريد أن أن أن, أن يفعل ذلك ما يفعله الناس في مكة مثلا، يعني لا يريد ذلك، لا فهي تستأذن. نعم. ثم قال قال أخبرنا أبو الحسن الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلتي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام هو ابن حرب أن يونس هو ابن عبيد أن زياد بن جبير أن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مطر قالت يا رسول الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه قالوا إنا كل يعني على أننا محمولين محمولين على أزواجنا على صرفتهم وعلى آبائنا وكذا إذا كانت المرأة ما هي مزدوجة فيتأكل على من؟ على والدها أو على وليها، وإذا كانت مزدوجة تكون كل على من؟ كل على زوجها. طيب فسألت فقالت إيه زي قالت إن كل عليه فقالت يا رسول الله إن كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلنه وتهدينه. أيوة الرطب الشيء الذي إيه الذي يكون في البيت، يعني لا يكون لأنه لا يهدى إلا الشيء الحاصل بخلاف الشيء اليابس الشيء الهادي، هذا كل واحد يجوز صدقته. نعم. طيب قوله امرأة جليلة قد يريد به في الجسم وقد يريد به كبر السن. جليلة يعني المرأة جليلة إما أن يكون جسمها كبير، نعم، أو يكون إيه أو يكون جليلة كبيرة الجسم أو كبيرة السن، كبيرة السن يعني على أنها يعني التوى. طيب ها بعدين وخص الطعام الرطب بالأكل لما جرت العادة بين الجيرة والأقارب أن يتهادوا بالرطب من الفواكه والبقول لسرعة الفساد إليها دون اليابس الذي يبقى على الادخار. قال رحمه الله وفي الجملة ليس لأحدهما أن يتناول من مال الآخر ما يقع به الضنة دون إذنه. الضنة يعني البخل، إذا كان هو يبخل بهذا فأنت لا لا لا لا تأخذ منه، وأما إذا عرفت على أنه هذا لا يبخل به، نعم، فأنت لك أن تأكل منه. نعم. طيب قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليه قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة سفيان إذا أطلق المراد به سفيان ابن سفيان سفيان الثوري، لأن عندنا سفيان السفيان اثنان، سفيان الثوري وهو الكبير وسفيان بن عيينة وهو بعده، سفيان الثوري في يعني في في, في يعني من من أقران أبي حنيفة يعني تابعي. نعم. طيب قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى العشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين. هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة. باب نهي المتصدقين. أكبر من عمر العلم أبو سفيان عن يعني كبير يروى عنه مثل ما مثل مثل مثل مالك أبي فوق، يعني حتى مالك يروى عنه. كيفيات الصلاة إلى أن قال الثالثة الرمل وفتح الرأي والميم هو الإسراء في المشي مع تقارب الخطى دون الوسوب والعدب ويقال له الخبب. الخبب يعني وهو الايه يعني اراد ان يذكر سنن الطواف، ومن سنن الطواف قال الاطباع وكشف العيش وكشف المنكب الأيمن، المنكب هي أيمن. وبعدين قال الثاني إيش كنا؟ نعم. قال الاطباع خلاص نقول ده وهو لإيه؟ أن يطوف ماشيا الأول. بعدين أن يطوف ماشيا. أن يطوف ماشيا الأول. لا خلاص الاطباع بعدين دحين هنا اللي قرأ ودوبه. الرمل. الرمل. الرمل بفتح الميم مو الرمل. إذا سكننا الميم فالمراد به الحصى، الحصى الكبار الذي فوق البطحة، الذي فوق إيش؟ الذي فوق حبوب البطحة يسمى رمل. وأما الرمل بفتح الميم الرمل وهو المشي بسرعة مع تقارب الإيه؟ مع تقارب الخطى، يعني يمشي هكذا في الإيه؟ في الطواف، يعني يسرع في المشي لكن بغير عدو، يعني بغير أن يجري جريا سريعا، بغير عدو، بغير أن ينقذ كذا، لا مثل ما يمشي هكذا إلى آخره. فهذا يسمى الرمل، وهذا الرمل يكون في ثلاثة أشواط، في الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث، في الرابع لا يفعله، ولا في الخامس ولا في السادس ولا في السابع، إنما يكون مدى الرمل مدى يكون في الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث. والرسول أمر به لأن الرسول عليه السلام لما بلغه قول كفار قريش حينما أذن الله عليه الصلاة والسلام أن يرجع في حينما حصل عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة حينما جاء عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه معتمرين، نعم، وأرجع من فين؟ وأرجع من الشميسي الذي يقال له إيه؟ الحديبية. الحديبية هذا اسم للشميسي، الآن نحن نسميه الشميسي، وأما أول كان يقال له الحديبية. والرسول وصل إلى هذا الموضع هو وأصحابه، ولم تعلم قريش به إلا وأن الرسول وصل إلى ذلك الموضع. فلما بلغهم ذلك جاءوا إليه ومنعوه من الدخول، قالوا لا تدخل لأنك لم تستأذن حينما كانوا في قوة.